فينبغي أن يفرد وحده بالعباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعلوم أن الميت لا يسمع إلا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الأمور التي وردت في شرعنا الحنيف. والأصل في الميت أنه لا يسمع شيئا مما يتكلم به الناس إلا ما أذن فيه الشرع ونطق به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل الميت: وإنه ليسمع قرع نعاله وفقر. فإذا خرج قارئ ودعا إلى أن يلتجئ الناس ويدعو الناس الميت من دون الله رب العالمين، هذا من أعظم الشرك والكفر. وما كان شرك المشركين إلا في هذا الأمر العظيم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض على التوحيد 10 قرون كما قال ابن عباس عند البخاري. فلما مات 5 رجال صالحين من قوم نوح، جاء الشيطان إليهم على هيئة الناصح، وهو يأتي كذلك لكل عبد ينصحه بما يضره في المستقبل، فقال: لو أنكم فعلتم ما فعلتم من تماثيل وصور لهؤلاء الصالحين حتى إذا تذكرتموهم ورأيتموهم تذكرتم الله وعبدتم الله وحده. فكان الهدف أن يمثل هؤلاء الأقوام صورا وتماثيل لهؤلاء 5 الصالحين، وقالوا: لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فلما هلك أولئك أي الآباء والأجداد وغيرهم، جاء الشيطان إلى الأحفاد وأحفاد الأحفاد وأحفاد أحفاد الأحفاد، ثم قال لهم: إن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هؤلاء من دون الله رب العالمين، فدب الشرك في الأرض. فأرسل الله نوحا والرسل حتى يخرجوا الناس من ظلمات الشرك والكفر والبدع والمعاصي والظلمات أجمع إلى نور التوحيد والعبادة والعلم والطاعة لله سبحانه وتعالى وحده. فأصل الشرك في الأرض هو الغلو في الصالحين، كما نطق بذلك ابن عباس وغيره من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فإذا رأينا رائن يدعو الناس إلى عبادة مقبور من المقبورين فهذا مخالف لما يأمر الله به ولما يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ إن الميت لا يسمع دعاء الذي يدعوه، بل إنه يكفر بما يفعله في المستقبل، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه، فقال تعالى: إنك لا تسمع الموتى، وقال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة سياحين يطوفون في الأرض، فإذا صلى أحد على النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا السلام، أي هؤلاء الملائكة. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق طرا يسمع وهو ميت صلى الله عليه وسلم دعاء من يصلي عليه، فما فائدة بعث الله لهؤلاء الملائكة أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم دعاء من يصلي عليه. وكذلك أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وأخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن من دعا غير الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر عياذا بالله الذي لا يغفر أبدا. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. وهذا من باب التعجيز الذي يتكلم به الله تعالى في كتابه بأنه يقول لك ادعوا تلك الأحجار أو هذه الأصنام فإنها لا تستجيب لك أبدا، وهذا من باب التعجيز لك. وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فإذا كان الله تعالى يضرب المثال بهذا الطير الصغير أن من يدعو من دون الله أحدا ولو دعا النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا جبريل وهم أفضل مخلوقات الله، فإن أولئك لا يستجيبون له أصلا ولو سمعوا ما يقول ما استجابوا له. وقال تعالى والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه من الآيات التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في هذا الأمر العظيم، وهو يرد على الكفار والمشركين أو المبتدعة والضلال الذين يدعون الناس إلى نهج ما دعا إليه وغير ما دعا إليه سيد الناس صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله بالتوحيد حتى يفرد العباد ربهم بالتوحيد والعبادة ولا يشركوا مع الله غيره، بل إن الله تعالى ذكر في كتابه بأن من وقع في الشرك ولو كان الأنبياء لأحبط الله أعمالهم. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا كان هذا الخطاب للأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف عبادة أو نذرا أو استغاثة أو استعاذة أو تبركا أو سجودا أو ركوعا أو دعاء لغير الله رب العالمين. وقال تعالى عن 18 نبيا في سورة الأنعام في صفحة واحدة ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك لا يغفره الله أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فليعبد العبد ربه سبحانه وتعالى وحده ولا يشرك مع الله غيره ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقبل بذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فحمى النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، وإنما أرسله الله تعالى بهذا الأمر العظيم حتى يعبد المسلم ربه وحده. وما معنى شهادة أن لا إله إلا الله إلا هذا الأمر العظيم؟ فإن الشهادة تعني لا معبود بحق إلا الله، وهي لها ركن نفي وركن إثبات. فركن النفي تنفي جميع الآلهة التي تعبد من دون الله، لا إله أي لا يعبد من دون الله أحد إلا الله، تثبت العبادة لله تعالى وحده. فلا يعبد المسلم ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو ضريحا أو صنما أو حجرا أو غير ذلك مما يدعى من دون الله، وإنما تكون العبادة لمن يستحق وحده وهو الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. Thank you. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة، وكان يحارب كل شرك أو ظاهرة داعية إلى الشرك نشأت في عصره أو سمع بها صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه يقول: كنا حديث عهد بكفر، ثم أرشد الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام، فخرجنا مع النبي الهماني صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان المشركون لهم شجرة يعلقون بها أسلحتهم تبركا بهذه الشجرة حتى تنصر الشجرة أسلحة المشركين على المؤمنين الموحدين لله رب العالمين. يقول أبو واقد الليثي: كنا حديث عهد بكفر، فمررنا بسدرة أي بشجرة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا شجرة، حجرا، تمثالا، جمادا، نتبرك به كما يفعل المشركون والكافرون حتى تبارك تلك الأسلحة وينتصر المؤمن على الكافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فانظر في رد النبي صلى الله عليه وسلم الشديد اللهجة، وأنه يذكرهم بأنهم ما خلقوا إلا لإفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد، وأن البركة تكون من الله تعالى، والاستعاذة يكون بالله تعالى، واللجوء يكون بالله تعالى، والاستغاثة تكون بالله تعالى، وغير ذلك من ألوان العبادة وصور العبادة التي يأتي بها العبد لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الميت يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، هل يستطيع أن يغسل نفسه بدل أن يترك نفسه وجسده وعورته ربما تنكشف بين من يغسله؟ فإذا كان يملك لمن يدعوه نفعا أو ضرا، فليملك لنفسه قبل أن يملك لغيره. وإذا كان هذا العاجز يملك لمن يملك له ممن يدعوه من دون الله نفعا أو ضرا، فلماذا تضع الأطفال على صناديق الأموال حتى تحفظ؟ أليس هذا الميت في اعتقاد من يعتقد يريد ويأتي بنفع أو ضر، ألا يستطيع أن يحفظ ماله؟ أي عقول نخاطب إذا كان هؤلاء يدعون إلى غير ما أنزل الله وغير ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة؟ وربما يتبجح من يتبجح بأن يخرج ويدعو إلى عبادة كذا وكذا من دون الله رب العالمين، أو يدعو فلانا من الناس من دون الله رب العالمين، ويقول بأن هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. فحسن جدا، فمن أفضل أولياء الله في هذه الأمة الإسلامية؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرضى صلى الله عليه وسلم أن يقال له ما شاء الله وشئ، بل قال صلى الله عليه وسلم لمن حلف بأبيه: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية: فقد أشرك. وزيارة القبور يا عبد الله على ثلاثة أقسام، فانتبه لهذا جدا، فإن هذا الأمر العظيم بثلاثة أمور ذكرها ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللافات، وهي ما نطق به النبي عدنان صلى الله عليه وسلم. فهو يتذكر الآخرة بزيارته لأخيه المسلم، أو يحسن لأخيه المسلم بالدعاء وإنفاق الصدقات والبر وغير ذلك مما يعمل هذا العبد من شرب ماء أو غير ذلك مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. أو الأمر الثالث إحسان لهذا الزائر الذي اتصف وارتسم نهج النبي صلى الله عليه وسلم. فزيارة القبور المسنونة المشروعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم لثلاثة أمور: زوروا القبور فإني قد كنت نهيتكم عن ذلك فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يتذكر العبد أنه سيأتي في هذا المكان ويكون مثل هذا المقبور، فيعمل الأعمال الصالحة التي تنجيه يوم القيامة من شر العذاب والنار. والأمر الثاني أنه يحسن إلى المزور أي الميت بأن يدعو الله تعالى له بأن يغفر له أو يرحمه أو غير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل للقبور قال: السلام عليكم أيها المؤمنون، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله أن يغفر لكم ويرحمكم، إلى غير ذلك من الدعاء. والأمر الثالث إحسان للزائر نفسه الذي يزور لأنه اتبع نهج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما الزيارة البدعية التي لا تحل لمسلم فهو أن يتقصد العبادة والطاعة عند القبور تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه بدعة ضلالة لم تأتي عن رسول الله ولم يفعلها أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أحد من صحابته أن يطلب منه الدعاء توجه إليه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الرجل الذي قحط المطر به فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: يا رسول الله ادعو الله لنا أن يغيثنا، أي بالمطر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يغيث الأمة بالأمطار وغير ذلك. ودعاء المؤمن لأخيه المؤمن مجاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن يتبين لك هذا الأمر جدا فإن طلب الدعاء من أي أحد ينبغي أن يتوفر فيه ثلاثة شروط: فيكون حاضر قادر يسمع كلامك ويبصر مكانك كما أخبر العلماء، يكون حاضرا قادرا يستطيع أن يفعل ذلك ويكون من الأحياء، فيكون هذا الذي تطلب منه الدعاء من الأحياء وهو قادر على إجابة دعائك وهو قريب منك إذ يسمع كلامك. وأما غير ذلك فإن الصحابة رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لما قحط بهم المطر قال عمر للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا كنا نستغيث بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم، ليس بالنبي، ليس بذاته، وإنما بدعائه، لأن دعاء النبي مجاب صلى الله عليه وسلم، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، فقم يا العباس فادعوا الله لنا. فقام العباس فدعا لمن هم قحط بهم المطر فاستجاب الله منهم الدعاء، لأنه حي قادر حاضر أي موجود في المكان. وأما الميت فكيف يدعى من دون الله رب العالمين وهو مات لا يملك لنفسه ضرا أو رشدا؟ فهذا هو الزيارة الثانية، أن يتقصد العبد عبادة الله من ذبح أو نذر أو غير ذلك. وانتبه يا عبد الله، يتقصد عبادة الله عند القبور، فهذه من أعظم البدع الشنيعة والضلالات الموبقة. وأما الزيارة الثالثة فهو أن يعبد يعبد الزائد هذا المدفون من دون الله رب العالمين، وهذا شرك لا مرية فيه. إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الله بالتوحيد، ونهى صلى الله عليه وسلم أن يحلف به أو بغيره، بل نهى صلى الله عليه وسلم أن يقال ما شاء الله وشئت. هل يقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حاله أن يدعو مسلم أحدا من دون الله رب العالمين؟ وماذا وما فائدة بعثة المرسلين والرسل إذا دعي غير الله؟ وكانت هذه عبادة من العبادات، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل قول أو فعل أطلق عليه العبادة لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فالزيارة على ثلاثة أقسام، زيارة القبور على ثلاثة أقسام. فزيارة شرعية سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتذكر العبد الآخرة، وأن يحسن إلى المدفون بالدعاء، وأن يحسن إلى نفسه باستجابته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وزيارة بدعية لا تقبل عند الله تعالى، لأن الله تعالى أخبر على لسان رسوله بقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي من عمل عملا من الأعمال غير سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. وهو أن يتقصد العبد عبادة الله عند القبور، فهذه بدعة ضلالة لا تقبل عند الله. والزيارة الثالثة أن يعبد الزائر هذا المدفون بأن يدعوه أو يستغيث به أو يستنجد به أو يسجد له أو يركع له أو ينذر له أو يذبح له. فكل ذلك من أعمال الشرك والكفر التي لا يقبلها الله، بل توقع العبد تحت وطأة قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.